ميتة، ما هو النوع المحدد هنا في الآية الكريمة؟ أكل. تمام، أكل. فلا نقدر هنا مثلا حمله، حرم عليكم حمل الميتة، ويجوز أن تحمل ميتة، لا تأكلها لكن يجوز لك أن تحملها. فإذا ماتت شاة في بيتك لك أن تحملها على ظهرك لتخرجها من بيتك. لو تركنا هنا المقدر غير معين لكان شاملا لكل أنواع المقدرات، وهذا لا ينبغي. طيب، أما القول الثاني في هذه القاعدة، يكون مجمل. ما مبنى قوله هذا؟ نعم، أنه يندفع أحد المحلولات. نعم، يعني تندفع المخدرات بأحد المحلولات، يعني هذه المخدرات كلها إذا أخذنا واحد منها فإنه يكفي وتندفع باقي المخدرات. وبهذا جعلوا دلالته دلالة إيش؟ دلالة إجمالية. وعلى كل حال فقول جمهور في هذه المسألة هو الحق. طيب، بقيت لنا قاعدة من القواعد السابقة، ما هي هذه؟ دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، هل هي دلالة عامة أم لا؟ ما هو القول الصواب في هذه المسألة؟ أنها عامة، ولم يخالف في ذلك إلا القليل الشاذ من العلماء. انتهت جماهير العلماء وطوائف علماء الأصول إلى أن دلالة المفهوم سواء كانت دلالة موافقة أم دلالة مخالفة هي من قبيل العام، هي من قبيل العام وليست من قبيل الخاص. فقال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فدلالة اللفظ الكريم هنا على باقي ما تحصل بالهداية هي دلالة عامة. لا تقل لهما أف، مفهوم هذه اللفظة الكريمة أن جميع ما فيه الهداية فهو محرم، جميع ما فيه الهداية فهو محرم. بل مثلا دلالته على الضرب أو الشتم من باب أولى وأحرى. وقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. دلالة قوله يأكلون على كل المتلفات للمال دلالة عامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. دلالته على أن غير الغني كيفما كان نوعه لا يكون مثله ظلما دلالة عامة. تعلم القواعد أيضا التي بدأت في الماضي، قاعدة القواعد التي سبقت، قواعد تتعلق بأن هناك صيغا اختلف العلماء هل هي خاصة من عامة، ولكن عدم العموم فيها هو أرجح وأصح وأرجح. ومن هذه السياق، من هذه السياق النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، لا ليست النكرة في سياق الإثبات، بل الجموع المنكرة في سياق الإثبات. الجموع المنكرة في سياق الإثبات هل تعم أم لا تعم؟ الصحيح أنها لا تعم، لأنها من باب النكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا اخترنت بقرينة تدل على أنها تعم، كقول الله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. فنفس هنا شاملة لكل نفس، والسياق هو الذي دل عليها وليس اللفظ والصيغة هو الذي دل على أنها تعم. إذن الجموع المنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. مثال الجمع المنكر في الإثبات، مثال نعم، فإذا قلنا حضر طلاب عندي لا يشمل جميع الطلاب، وإنما يتناول بعض من هؤلاء الطلاب، فيصدق على كل فيصدق مثلا على طالب واحد من هؤلاء الطلاب. والدليل على أن هذه الصيغة ليست للعموم هو إيش؟ نعم، وهنا الجموع منكرة في سياق الإسلام. طلاب جمع نكرة، ولم يسبقه نفي فدل على أنه للإطلاق وليس للعموم. ومن القواعد في أسباب لفظ كان وما أشبه، إذا ورد لفظ كان وما أشبه من الأفعال في سياق الإثبات فلا يعم. فقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يشمل نوعي الجمع الذي هو جمع تقديم وجمع تأخير. لماذا؟ لأن لفظ كان عندما يأتي مجردا عن النفي فإنه لا يدل على لا يدل على العموم، وإنما يدل على الإطلاق. سحر الفعل، سحر مطلق الفعل، فإذا ورد الفعل مجردا عن النفي فإنه لا يدل على مجردا عن النفي فإنه لا يدل، وإنما يدل على الإطلاق يعني على الإجمال. فإذا قال الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فلا نفهم منه أن الفعل يعم صلاة النافلة وصلاة الفريضة. لماذا؟ لأن الفعل في سياق الإثبات لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق. يحتمل أنه صلى الفريضة، يحتمل أنه صلى النافلة، أما أنه يحتملهما معا لا. ومن القواعد أيضا التي سبقت ما عطف على العام هل يكون حكمه حكم العام أم لا؟ من قال بأنه يكون حكمه حكم العام ما دليله؟ قال إن العطف يقتضي الاشتراك. هذه قاعدة. من قال بأن حكمه لا يكون حكم العام ما دليله؟ قال بأن الاشتراك في اللفظ لا في نفسه. لا، قال بأن الاشتراك هنا في اللفظ وليس في الحكم، وهذا هو القول الظاهر والصحيح. إذا ما عطف على العام لا يشمله حكم العام. نعم هو مشترك معه في اللفظ، ولكنه ليس مشترك معه في الحكم إلا بدليل. مثال هذا النوع، مثال هذه القاعدة في القرآن الكريم، وبعولتهن، هذه اللفظة الكريمة معطوفة على الصيغة العامة وهي قوله تعالى والمطلقات وبعولتهن. المطلقات هذا عام، وبعولتهن هذا ايش؟ عطف على العام بواسطة الواو بسبب الاشتراك. الذين قالوا بأن ما عطف على العام لا يخرج تحت حكمه قالوا بأن البعولة الذين هم الأزواج لا حق لهن في رجعة جميع المطلقات، وإنما لهن الحق في رجعة المطلقات طلاقا رجعيا، أما التي قلت طلاق دائم فلا يحق لزوجها أن يراجعها بعد الطلاق لأنها قد بانت انفصل منه، وهذا هو القول الحق في الآية. والآن يتابع الكلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع بالذات، وهو موضوع قواعد العام التي حملها بعض العلماء على التخصيص، وحملها بعض الآخر على العموم. قال رحمه الله: وسائر من الصيغ التي اختلف العلماء فيها أهي العموم أم هي الخصوص؟ صيغة سائر عندما ترد في الشرع، سائر كقوله صلى الله عليه وسلم: وتارك سائرهن، أمسك أربعا وتارك سائرهن. اللفظة سائر هنا تعم جميع الأفراد أم هي للخصوص؟ ذهبت الجمهور من علماء الأصول إلى أنها لا تعم، وإنما تطلق على باقي الشيء لا على جملته، تطلق على باقي الشيء لا على جملته. قالوا لأنها من السؤر، والسؤر هو ما تبقى على الإنسان بعد شربه. وذهب أهل اللغة إلى أنها من ألفاظ العموم، فهي بمعنى جملة الشيء، فهي عندهم بمعنى جملة الشيء، وعليه فإذا أطلقت فهي للعموم، إذا أطلقت فهي للعموم، تدل على جميع الأفراد. فأهل اللغة إذن يخالفون هنا جمهور الأصوليين بحملهم لفظة السائل على العموم، لأنهم يفسرونها بجملة الشيء. أهل الأصول يقولون هي بمعنى باقي الشيء، لأنهم تتبعوا في إعمالاتها في ألفاظ الشرع فوجدوها لا تعني الجملة، وإنما تعني باقي الشيء، كما في الحديث الذي ذكر أمسك أربعا وفارق سائرا، ما معنى سائرا؟ باقيهم. فهنا ما شملت جميع النساء، وإنما شملت البعض الذي أمر الرسول بفراقه، أمر الرسول بفراقه عليه الصلاة والسلام. ويبدو والله أعلم أن هذه اللفظة إن اقترنت بقرينة تدل على أنها للعموم فهي للعموم، وإن اقترن بقرينة تدل على أنها للخصوص فهي للخصوص. الحديث مثلا وجد فيه قرينة تدل على أنها للخصوص بدليل أول الحديث وهو أمسك أربعا، ففي الحديث قرينة لفظية تدل على أنه لا يقصد بها جملة الشيء، وإنما يقصد بها باقي الشيء. إذن عندما توجد القرينة فلا إشكال، لكن عندما تتجرد من القرينة فهنا يأتي الخلاف. فإذا أخذنا بما قاله أهل الأصول حملناها على الخصوص، وأن نحملها على العموم، وإذا أخذنا بمذهب أهل اللغة حملناها على العموم. ولكن نحن بصدد علم الأصول وقواعده، فعلماء الأصول هم الذين تكون لهم الكلمة الفصل في هذا المقام. نعم. ثم قال نعم. يشير بهذا إلى قاعدة معلومة عند الأصوليين وقد اختلفوا فيها أيضا، وهي حكاية الصحابي فعلا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على العموم، أي إذا حكى الصحابي فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على العموم، فهل يحمل لفظ الصحابي، أي تحمل حكاية الصحابي على العموم أم لا؟ إنما نتمسك بالفعل، والفعل لا يدل العموم. فهنا عندنا جهتان، المجوس قال الجهة، جهة اللفظ الذي نطق به الصحابي، وهذا اللفظ من صيغ العموم، وجهة المحكي وهو الفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. من نظر إلى جهة محكي فقط بغض الطرف الحكاية الصحابي قال هذه الحكاية لا تدل على العموم، لأن الحجة في المحكي وليس في الحكاية. أما من نظر إلى لفظ الصحابي فقال الصحابي عارف باللغة وعدل، فلفظه لابد أن يكون مطابقا لما ورد من الشارع لتوفر الشرطين. شو ما الشرطان؟ معرفته باللغة وثقته وعدالته. إذن الصحابي عندما ينقل لك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه هو حكما فننظر إلى لفظه هو لأنه عارف باللغة وعدل ثقة فتكون على هذا حكايته حجة لكونها تطابق المحكية ولا تخرج عنه يمنة ولا يسرى. إذن قلنا لما كانت المسألة جهتان وقع فيها الخلاف. قلنا جهة ماذا؟ جهة محكي وجهة حكاية. جهة حكاية من الأمثلة في ذلك قول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة وقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. شوف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة وقضى بالشاهد واليمين هذه حكاية الصحابة. أما أصل الحكاية لا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى بالشاهد اليمين أو قضى بالشفعة هذا فعل. الفعل في الأصل لا يدل على العموم هذه قضية متفق عليها الفعل لا يدل على العموم ولذلك لا يوجد تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لا عموم بينها هذه تحمل على مناسبتها وهذه الفعل يحمل على مناسبتها وهذا الفعل يحمل على مناسبتها. طيب إذن الصحابي الآن حكى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حكاه بصيغة تدل على العموم وهي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة وقضى الشاهد واليمين. فإذا نظرنا إلى أصل الحكاية قلنا بأن هذا ليس للعموم وإذا نظرنا إلى الصيغة التي حكى بها الصحابي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنها تدل على العموم لأن الصحابي عدل ثقة عارف باللغة فإذا عبر بلفظه فلا بد أن يكون اللفظ مطابقا للمعبر عنه. ثم بعض العلماء يسوق هنا حديثا يمثل به لهذه القاعدة وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر والشارح أيضا من مثل بهذا المثال وهذا المثال الحقيقة لا يدخل فيما نحن بصدده. لماذا؟ لأن هذا ليس حكاية فعل وإنما هو حكاية للنهي الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ومش حكاية فعل حين يقول صحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر هل هو حكاية لفعله؟ لا بل هو حكاية لصيغته مش لفعله قضى نعم حكاية فعله قضى بالشاهد اليمين أو قضى لجارب الشفعة هذه حكاية فعل لو قضى والقضى فعل لكن عندما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذه حكاية فعل؟ لا ما هي بحكاية فعل وإنما هي حكاية النهي الذي صدر من صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول هذا المثال لا يدخل معنا في هذه المسألة لأنه خارج عن محل النزاع فهو من صياغ العموم ومن صياغ العموم نعم فهو من صياغ العموم لذلك نقول بأن هذه المسألة من نظر فيها إلى حكاية الصحابي قال هي للعموم ومن نظر فيها إلى فعل المصطفى قال هي للعموم. الصواب في هذه المسألة في الحقيقة وما ذهبت إليه طائفة من العلماء على أن حكاية فعل الصحابي إذا كان لفعله صلى الله عليه وسلم أنها للعموم لأن الصحابي إذا قال قولا فإنه محمول على العدالة وعلى كونه عارفا بالعبارة التي تعبر عن المحكي وهذا معنى قوله هنا حكاية الفعل بما حكاية الفعل بما منه العموم أي إذا حكى الصحابي فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على العموم أو بلفظ ظاهره العموم هل الحجة في المحكي أم الحجة في الحكاية من نظر إلى المحكي قال لا عموم لأنه فعل والفعل لا عموم له. ومن نظر إلى لفظ الحكاية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم والتي مقتضى العموم قال هي ثم قال يشير بهذا إلى قاعدة أخرى من قواعد هذا الباب. ما هي؟ هي صيغة الواحد إذا صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تعم أفراد الأمة كلها أم لا؟ أي إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة أو اثنين أو جماعة معينة هل خطابه يعم سائر الأمة أم يختص بذلك الفرد المعين وبالاثنين المعينين وبالجماعة المعينة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن خطاب الواحد المعين هو خطاب للأمة كلها وخطاب الاثنين المعينين هو خطاب للأمة كلها بالنص والله. خالفه الجمهور قالوا خطاب الواحد ليس خطابا للأمة باللفظ والنص وإنما يدل على أنه خطاب للأمة نص آخر أو قياس نص آخر من الشرع ولا قياس. وهذا إنما هو في خطاب الواحد الذي لم يدل دليل على أنه خاص بالواحد. أما إذا كان الخطاب مقترنا بدليل يدل على أنه للواحد فهو الواحد بلا شك ولا خلاف. فقوله صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ غيرك في العاقي العنا فهذا لا شك أنه خاص بذلك الصحابي وهو أبو بردة. هذا ما نقول شعر. لماذا؟ لأنه اقترن بما يدل على التخصيص. ما هو؟ ولا تجزئ غيرك تجزئك ولا تجزئ غيرك. لكن لو خاطب إنسانا بحكم شرعي عام في الأمة هل هذا اللفظ الذي خاطب به المعين يشمل الأمة كلها بلفظه ولا لا يشمل الأمة بلفظه وإنما يشمله بدليل آخر؟ يقول الإمام أحمد هذا اللفظ نفسه وخطاب الأمة بدون نظر إلى مستخون لقية. الجمهور يقول لا هذا ليس خطاب للأمة بلفظه ومادته بل إنما جعلناه خطاب للأمة بدليل آخر. ما هو هذا الدليل؟ هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة النساء لا أصافح امرأة إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. فهذا النص الذي دل على أن خطابه للواحد هو خطاب للأمة هو خطاب الأمة. ما اختلفوا في كون الأمة كلها تدخل في حكم الخطاب إنما اختلفوا في الكيفية فقط. الإمام أحمد يقول النص بذاته يتناول الأمة النص الذي وجه إلى معين يتناول الأمة. الجمهور يقول لا لا يتناول بذاته وإنما يتناول بدليل آخر إما نص وإما قياس. وهذا هو الذي تركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب هو أن اللفظ بذاته لا يكون خطابا للأمة إذا اتجه إلى معين وإنما يكون خطابا للأمة بدليل آخر. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الوضع العربي هذا هو مقتضاه. الوضع العربي قد جعل للواحد خطابا وللاثنين خطابا وللجماعة خطابا ولعموم الناس خطابا. فإذا جعلنا خطاب الواحد يشمل الجميع هذا يكون من باب تغيير الوضع العربي للألفاظ لا تغيير الوضع العربي. أما إذا قلنا وخطاب الواحد بلفظه ولكن دل الدليل الشرعي على أنه خطاب للأمة كلها ولذلك نقول في العرف الشرعي خطاب الواحد خطاب للجميع في العرف الشرعي أو بحسب العرف الشرعي. ولكن في العرف اللغوي ليس هو خطاب للجميع بل هو خطاب للواحد. وهذا معنى قوله يقول خطاب واحد لغير حمدان خطاب واحد لغير الحنبلي، غير الحنبلي هم باقي الأئمة. وقال بعض الشافعية بقول الإمام احمد رحمه الله. إذن جمهور علماء الأمة يقولون بأن خطاب الواحد معين ليس خطاب الأمة إلا بدليل، والدليل إما أن يكون قياسا وإما أن يكون نصا، من النص كما ذكرنا. أتباع الإمام أحمد استدلوا بحديث لا أصل له، وهو قوله إنما خطاب دين الواحد كخطاب حكم على الواحد حكم على الجماعة، حكم على الواحد حكم على الجماعة. لكن هذا الحديث لم يثبت، فقد قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله في تخريجه لأحاديث أبي الحاج بأن هذا الحديث لا أصل له، وأنكره الحافظ المزي والحافظ الذهبي رحمهم الله تعالى، قالوا بأن هذا الحديث لا أصل له. فإذا هذا الحديث الذي استدل به أئمة الحنابلة حديث ليس له أصل، أما لو كان هذا الحديث أصل وكان صحيحا لكان فاصلا في محل المقال التفصيل. ولننتقل الآن إلى موضوع التخصيص، والتخصيص مصدر خصص الشيء يخصصه تخصيصا إذا أفرد. التخصيص في اللغة إذن هو الإفراد. وأما في الاصطلاح فقد عرف العلماء الأصول بتعريفات أحسنها هذا التعريف الذي ذكره المؤلف في هذا البيت، وهو قوله كفر الذي عما على افراد، كفر الذي عما مع اعتماد غير على بعض من الافراد. تشريم هذا البيت ان التخصيص هو كفر العام على بعض افراده لدليل، كفر العام على بعض افراده، اي ان يكون المراد بالعام بعض افراده وليس كل افراده. فإذا أطلق العام وأريد به بعض أفراده فهذا هو الذي نسميه بالتخصيص، ولكن لا يشمل العام على بعض أفراده إلا بدليل، لأن الأصل هو شمول العام لجميع أفراده. لأن ليش أي واحد يقول هذا العام أريد به بعض أفراده، لنقول هات بدليل يدل على أن العام أريد به بعض أفراده. إذا لا يمكنك أن تحمل العام على بعض أفراده إلا إذا أتيت بدليل. هذا الدليل إما أن يكون نقليا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، نص من القرآن يخصص عاما من القرآن، نص خاص من القرآن يخصص نص عام من القرآن، نص من السنة يخصص نص عاما من القرآن أو السنة، أو الإجماع تجمع الأمة على أن هذا العام يراد به بعض أفراد. وكذلك من مختصات القياس، من المخصصات القياس كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، ومن المخصصات الحس المشاهد، ومن المخصصات العقل، هذه كلها مخصصات. إذا مخصص نقلي، مخصص حسي، مخصص عقلي. مخصصات حسية تدمر كل شيء بأمر ربها، فنشاهد أنها ما دمرت كل شيء، إنما دمرت ما أيوة ما يقبل التدمير مثلا، والله خالق كل شيء، هذا اختصاص عقلي، لأن الله عز وجل لم يخلق صفاته سبحانه وتعالى، فهذا اختصاص عقلي. المقصود عندنا أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده لدليل، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ المطلقات هنا عام قد قصر على بعض إفراده، لأن هناك دلائل نقلية خصصته، فلا يشمل المطلقات الحوامل. لماذا؟ لأنهن أخرجن بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكذلك النساء اللائي طلقن قبل الدخول بهن فإنه لا عدة عليهن، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بذاق ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذن هذه الآية عام أريد به أو عام مخصوص، نقول عام أريد به لا عام مخصوص في الحقيقة، عام مخصوص لأنه لم يقصد به جميع أفراده وإنما قصد به بعض الأفراد، وهذا هو معنى التخصيص في كل مقام. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن علماء الوصول يقولون بأن العام يجوز أن يخصص حتى رقى معه إلا فرض واحد، يجوز أن يخصص العام حتى لا يبقى منه إلا فرض واحد، نخرج منه ونخرج منه ونخرج منه حتى لا يبقى إلا فرض واحد، لكن لما يبقى فرض واحد هنا لابد أن يدل العام عليه. مفهوم هذا أن العام يكون له أفراد متعددة يصح استثناء هذه الأفراد واحدا تلو الآخر حتى يبقى فرد واحد من تلك الأفراد، خلافا لمن قال لا يجوز أن يخصص حتى لا يبقى فرد واحد منهم، لا بد أن تكون جملة، قل ولا بد أن يكون دالا على جملة، وهذا القول مردود عليه بما ثبت بنصوص الشرع من إطلاق العام على فرد واحد. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المراد بالناس بقوله قال لهم الناس رجل واحد وهو نوعين من نصر، بدليل قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان ذلكم إشارة بلفظ المفرد، فهو العام الآن خصص إلى واحد، ما هو العام؟ الناس من سياق العموم، وقد خصص إلى فرد واحد وهو نوعين بن مسعود. وكذلك قول الله تعالى يحسدون الناس على من حمل لفظة الناس هناك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به فرد واحد. وكذلك قول الله عز وجل فنادت الملائكة وهو قائم يصلي، والمنادي هو ملك واحد وهو جبريل، فأنت الآن رأيت هذه الصيغة العامة فقد خصصت إلى فرض واحد، لكن بدليل، بدليل ماذا؟ بدليل السياق، لذلك نقول يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى منه إلا فرض واحد، هذا معنى قوله جوازه لواحد في الجمع، وسواء كان هذا اللفظ الدال على العام من الألفاظ التي تعتبر من صيغ الجمع الناس والملائكة والمؤمنون والنساء وما أشبه ذلك، أم كان من الألفاظ الصالحة للفرد والاثنين والجماعة كلفظ من ولا أشبه، المقصود أن جميع صيغ العموم يجوز أن تخصص إلى فرد واحد سواء كان صيغا بلفظ الجموع أو بلفظ يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. قال يشير بالشطر الأول إلى أن القفال رحمه الله يوجب أن يكون أقل الجمع أن يحمل، نعم أن يحمل الجمع على أقل ما يدل عليه عند التخصيص، يقول هو موافقا لرأي الجمهور يجوز تخصيص العام ولكن إذا كان من ألفاظ الجمع لا ينبغي أن يخصص إلى واحد بل يخصص إلى ما يدل عليه الجمع، والجمع اختلفوا فيه هل يدل على اثنين فأكثر أم يدل على ثلاثة أكثر، أي اختلفوا في أقل الجمع هو هل هو اثنان أم هو ثلاثة، إذا القفال يوجب في صياغ الجموع عند تخصيصها أن لا تقل عن أصل دلالتها. ما هو أصل دلالة الجمع؟ قلنا إما اثنان وإما ثلاثة، هذا مذهب الكفاري. وخالف به الجمهور، لأن الجمهور قالوا يجوز أن يخصص لفظ العام سواء كان جمعا أو غير جمع إلى فرض واحد، وهذا هو الصواب بدليل الشواهد التي سقناها فيما سبق، بدليل قوله تعالى أن يحسنوا الناس، وبدليل قوله تعالى ونادى الملائكة، وبدليل قوله تعالى الذين قال لهم الناس. انظر الآن لفظ الناس جمع ولا مش جمع؟ نعم، يعني واسمه جمع، وهو في حكم الجمع، وقد خصص إلى فرض واحد. نادى الملائكة جمع ولا لا؟ جمع، وقد خصص إلى فرض واحد. هذا يخالف ما ذهب إليه القفاري. إذا القفاري يوافق الجمهور فاشل في جواز تخصيصه، ولكن لا يوافقهم في كونه ينزل على أقل ما دل عليه الجمع. قل ولا بد في الجمع أن يدل عند التخصيص على أصل معناه، وأصل معناه كما سيأتي إما اثنان وإما ثلاثة، والصحيح أن أصل معناه هو ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، هذا هو الذي دلت عليه الأوضاع العربية، فإن العرب تطلق الجمع على ثلاثة فأكثر، وأما الاثنان فتسمى أو يسمى عند العرب بماذا؟ المثنى. ثم قال والمنع مطلق لا وسيلة له. أما الذين قالوا لا يخصص لفظ العام إلى الفرد الواحد أو إلى أقل ما يدل عليه، هذا القول معتل وضعيف، لأن الحجة عليه ولا حجة مع من قال أن لفظ العام لا يخصص إلى الواحد ولا إلى أقل ما يدل عليه. فعلى كل حال منع مطلق له اعتلال. شخص بالمنع مطلق قلنا عدم التخصيص إلى الواحد الفرد أو إلى ما يدل عليه في أصله، معناه بالنسبة إيش؟ للجمع. إذن عندنا هنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى السابقة، وهي أن العام يجوز تخصيصه إلى واحد من أفراده، هذا مذهب الجمهور. القفال وصاحب المسألة الثانية يقول إن كان العام جمعا يخصص إلى أقل ما يدل عليه الجمع، وهو الاثنان أو الثلاث. هذا إيش؟ هذا أيضا قول ضعيف، وأضعف منه هو الذي هو القول بأنه لا ينبغي تخصيصه إلى الواحد ولا إلى أقل ما يدل عليه إن كان مثلا جمعا كالاثنين أو ثلاثة. هذا هو القول الذي ينبغي نبذه وطرحه، لأنه معتل، لأنه إيش؟ معتل، والمعتل لا يخذ به. ثم قال أقل المعنى شبابيك، يعني يشير حمير يشير بهذا البيت إلى الخلاف في أقل معنى الجمع، وذهب مالك وطائفة من العلماء إلى أن أقل الجمع هو الاثنان، وذهب الجمهور إلى أن أقل الجمع ثلاثة. إذن الإمام مالك حكي عنه وعن طائفة من أهل العلم أن أقل الجمع الاثنان، واستدلوا لمذهبهم بأدلة، لذلك قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فأطلق لفظ الإخوة هنا على على الاثنين، ولهم أدلة أخرى لا نطيل بذكرها فيكفي هذا الدليل. أما جمهور أهل العلم فقالوا أقل الجمع هو ثلاثة، أقل ما يدل عليه الجمع إيش؟ ثلاثة. وأما الآية الكريمة فقد أجاب عن الجمهور بأن دلالتها على الاثنين ليست من باب دلالة الحقيقة، وإنما هو عنده من باب دلالة المجاز، والسياق هو الذي حدد ذلك. وعلى كل حال الظاهر مع من قال بأن أقل الجمع ثلاثة، لأن هذا هو الذي عرف من لغة العرب، من العرب يعبر عن الاثنين المتمم، وعن الثلاثة لماذا؟ وعن الثلاثة بصيغ الجموع وما أشبهها. هذا هو الذي ندركه عند استقرائنا للاستعمال العربي، وإلى هذا يشير المؤلف بقوله أقل في المشتهر، أي في ما اشتهر عن الإمام مالك الذي لقبه هنا بالحمير نسبة إلى قبيلة الحمير، قبيلة عربية مشهورة. قال سواء كان هذا الجمع عند مالك رحمه الله جمع كثرة أم جمع قلة، إن الجموع كما نعلم إما أن تكون جموع قلة وإما أن تكون جموع كثرة. لجموع القلة أربع صيغ، ولجموع الكثرة ما يقارب 30 صيغة. وقد جمع ابن مالك رحمه الله في باب جمع الكثير حيث يقول قلة ثم سأفعل جموع قلة، هذه هي صيغ جموع القلة. هذه الصيغ وصيغ جموع الكثرة عند الإمام مالك أقلها إيش؟ أقلها اثنان، أقلها اثنان إما عند الجمهور فأقلها ثلاثة. سواء كانت هذه الجموع معرفة أو منكرة فهي تدل عند الإمام مالك على اثنين، سواء كانت إيش؟ معرفة أم كانت منكرة. لكن في الأكثر دلالة الجموع على الأكثر يشير إليها بقوله يعني لا كثرة، سواء كانت من صيغ جموع كثرة أم من صيغ جموع قلة، كانت منكرة إن كانت معرفة، إذن فيستفيق في الحد الأدنى بالنسبة لما قال مالك رحمه الله. والجمهور أيضا يتفقون مع الإمام مالك بالنسبة لحدها الأدنى، فعند جموع ثلاثة وعند الإمام مالك اثنان. قال والفرق في انتهاء أي في الحد الأعلى بالنسبة للجموع المنكرة، فالجموع المنكرة إن كانت صيغ جموع كثرة تحدها الأعلى لا نهاية له. يقول الشيخون نقد مثير، يعني بالنسبة لجموع الكثرة إن كانت منكرة فما حدها الأعلى؟ نعم. إن كانت جموع قلة وكانت منكرة فما حدها الأعلى؟ أيوة تمام. لكن في حالة تعريفها إن كانت جموع كثرة حدها الأعلى لا نهاية له، إن كان جموع قلة حدها الأعلى لا نهاية له. إذن عندما تكون جموع الكثرة وجموع القلة معرفة في النهاية لا حد لها، لأنها صارت صيغة عموم. لكن إذا كانت منكرة فتختلف في الحد الأعلى، جموع الكثرة لا نهاية لها، جموع القلة تنتهي بالعشرة. إذن جموع الكثرة والقلة متى يختلفان وفي أي جهة يختلفان؟ متى يختلفان؟ في حالة التعريف والتنكير. في أي جهة يختلفان؟ في الحد الأعلى.